ليس على المأموم أن يقرأ والإمام يجهر، وإنما عليه كما قال تعالى: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القراءة من المقتدي تكون فقط في حالة واحدة حينما يكون لا يسمع القراءة، إما لأنه يقرأ سرا وإما وهو يقرأ جهرا، لكن المقتدي إما أن يكون بعيدا لا يسمع قراءة الإمام، أو يكون في أذنيه وقر أو صمم، ففي هذه الحالة يجوز له قراءة.